وعن الشعبي إلا قوله تعالى وإن عاقبته إلى آخر الآيات. وعن الشعبي إلا قوله تعالى والذين هاجروا في الله وآلها 180 وعنده. وعن قتادة سمى هذه السورة سورة النعم سورة النعم وذلك لما عجب الله فيها من النعم على عباده. سمى هذه السورة النعم سورة النعم ومن ثم حضرت هذه السورة بإذن الله تعالى على ذلك كما تدل الله سبحانه وتعالى. أول هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله ثلاثة تعبدون سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله ثلاثة تعبدون. فتقرر في غير آية أن المشركين كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو مثل بهم. يعني أخرى شيئاً ينزلهم ويطوفهم منذ قيام الساعة أو من وجود العذاب مثل بهم. فكانوا يستعجلون بذلك ويستعجلون جميع الآيات ويقول أجلهم وذلهم الذي يقول العذاب ويقولون متى هذا الرعب وهكذا. كذلك بالتقسيم والتكوين. هذا امر الله بالتقسيم والتكوين وللايمان ان تحقق في نفسه ورجاله منوط بحكم الواجب وقضائه الراجل. كان هو اجل محل ان الله عز وجل قضى براء الحمل من خلاله ورجاله ورجاله عباره عن نمو المبصر منه. المبصر هنا في الحقيقه ليس في الرجال الخفيفين لان الرجال لا محل للخطر وإنما أو حتى مثل لو المرسول بالإعلاف فالإعلاف في الحال الضعام فلتكن قد أتى بالفعل لكن المرسول بذلك ذنوه وإضرابه فإتيانه عبارة عن ذنوه وإضرابه على طريقة نظم المتوقع في الواقع على طريقة نظم المتوقع في الواقع أو عن إتيان مبادئ الطريقة على من الأوزان والأنزاج الذي أخرى به إلى الاستهزاء والعلاج واعتقاد أنها تبعاتهم إلى جاء الجيعان. حتى أن الله ثلاثة تعبدون سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الخطيبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أتى أمر الله أي خمس وقت لأيام القيامة. تقول الخطيبي أتى أي خمس وقت لأيام القيامة وعبر بالخط الماضي تنزيلا تحقق الوقوع منزلة الوقوع. واقتراح الصيانة المقام اليه هنا بينه جل وعلا في مواضع اخرى كقوله لتصرف بالناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقوله جل وعلا لتصرفت الساعة وانشق القمر. وقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقوله وما يدريك لعل الساعة قريبا. وقوله جل وعلا آلفة آلفة ليس لها من دون الله كتبا الى غير ذلك من الايات. والتعبير عن المستقبل في غد الماضي التحقق الوقوعي كثير في القران الكريم فقوله تعالى ونطق الصوت فصاعق من في السماوات الى اخره. هذا اخبار عما يقول في المستقبل في غد الماضي صار الى اولياء التحقق الوقوعي فكانه قد راح في الفعل وصار مما يخبر عنه في غد الماضي. وكقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. وكقوله تعالى اختار الله يا عيسى ابن مريم أن تكون كلمات تدعون وأولي إليهم دون جهة وهكذا. قال وقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم الأمور موجودة كل نفس ما عملت وهو أعلم مما يفعلون الذي قد الذين كفروا إلى كلهم في قصة الماضي. فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال نزل تحقق وجهها منزلة الوقوع. أتى أمر الله فلا يستعجلون نفس عن استعجال ما وعد به من الأمر والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن يعجل لهم مجموعة به من العذاب يوم القيامة. هذا من هنا شيء طلب فلا تستعجلوا من الأمور تعجل وهذا مفهوم من قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله هو الأدوات والعذاب يوم القيامة. واضح فيفهم من قوله أمر الله أن لها ربها العذاب الموعد يوم القيامة. أو أتى أمر الله فلا تستعجلوه فلا تعود إلى لفظ الجلالة يعني لا تستعجلوا الله فلو تعزاه تطلبوا من الله أن تعجل لكم العذاب. وقال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت فاقترب بالدعاء واستخفى الخبر قال ان هذا يزعم ان القيامه قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون فامسكوا فانتظروا فلم يروا شيئا فقالوا ما نرى شيئا فنزلت اقترب من ذلك كتابه وهم في غفله معرضون فأصدقوا وانتظروا قرب الساعة فامتدت الأيام فقالوا ما نرى شيئا فنزل أتى أمر الله لا تستعجلوه. فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا حتى نزل الولد أتى أمر الله فخاف رسول الله له الصحابة فنزل فلا تستعجلوه فاطمأنوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا قرب الساعة وهاتين وأثار علي الدبابة والتي نبتليها. هذا يدل على ان المراد بقوله تعالى فلا تستعجلوه اي لا تضروه واقعا الان عن عجل بل هو متاخر الى وقت محدد له عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا يحصل الحلقه من وقت اخر يكون مخرج من المخرجين ويقول ان القيامه تكون في الوقت الفلاني يموت الناس ويضطرون ويحصل ما تسمعون عنه غير الوقت والاخر. ولكن لو عقلوا لو فقوا الامر في ذهن عنه وتمشى الله في الساعه لما تحقق معه وهي جمله كبيره جدا من الاسباب الكبرى ولما تحقق في الان الانسان يستعمل ما يعنيه ما يعنيه هو لما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعه فقال عليه الصلاة والسلام قال له يعني وما عبدت له يعني اقترف له بلا ان تبل بنا يعني ما عبدت لهذا الذي يهم لان لك قيادة مصرفة به فقد تكون الساعة عليه يوم تقول روح وتبقى مصر على عز يوم الاحتفال حق بذلك الحق. فاذا كل انسان له ساعة مصرفة غير الساعة الحق هي كلها فكان الانسان يقدر عليه ان يستقبل ويستعد لفضل الله سبحانه وتعالى لا ان يستقبل في هذه الدنيا فهذا امر واسع لا محاله ولكن الذي هجره لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وقال الخطاب بمعنى قوله تعالى اتى امر الله اي فراغ الله اصبح وجوده فهذا قول مردود لا وسع اتى امر الله الامر هنا ليس يعني امرا الامر الشرعي زي الفرائض والفروض والفكريه الشرعيه كان هذا وجه مردود باطل ومردود وقد رجح الإمام ابن جرير الأصمعي في تفسيره قائلا: إنه لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فرائض قبل أن تفطر عليه. يعني على هذا أتى الله قبل نصف عجل عذاب الجنة بالإنسان فقد كانوا كثيرا، وجملة الآيات التي ذكرناها آلفا تدل على أنهم من ذلك كانوا يستعجلون نزول الأعذاب والإنسان من الله عز وجل. إذا الله المتفاجئ من الآية الكريمة أنها تهديد للإنسان باقتراب العذاب يوم القيامة مع نبيهم عن الاستعجال. قال واولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو تهديد من الله لاهل المسلمين ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلام منه له قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك انه عقب على ذلك او عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فدل بذلك على تفريغ المسلمين به وراعيهم بالوحي. فاذا الذين يشركون يقول هذا الصح، فكيف يقال الناس نحن اصحابه؟ هل يلبسون اسلحه؟ هذا امر الله رضي الله عنه فلا تستعجلوه. فلا وتعالى عما يقول هذا يكون شيء صعب، يعني نسب واسلاح الايه الكريمه، وانما الظاهر ما تقدم له. ينبي من لنا يتبرون من امره على من يشاء ربنا، لان اولئك لا يحل ان تكون صدر قبل هذه الصوره صوره فائده. نعم تفضل تعداد نعم سبحانه وتعالى على عباده اعظم واجل نعمه بالوجود نعمه الوحي الذي يرسل الله سبحانه وتعالى به انبياءه والمؤمنين والمرسلين وداعيه الى التوحيد الى لا اله الا الله. لذلك اتى الكلام علينا بذلك اعظم الاعجاب لان ذكر اعظم نعمه على الاطلاق وهي نعمه الوحي، لأن حدث البشرية إلى الأنبياء وإلى الوحي أعظم من حدث الأنباء والأسرار والأوائل وسائر ما يمكن أبدها. وسبقا تكلمنا ملك التوفيق إلى أستاذ ورثتنا أستاذ أيوة الرسل والثلاثة المتقلة بكام الرسل والثلاثة وظيمة الدكتور الأكبر خبر الله تكلم عن الأنبياء تبع الصحابة من الرسل وأصابع ذلك بسلا عن الطيب رحمه الله. ينزل الملائكة روح من أمره على من يشاء من عباده، هل يريد أنه لا إله إلا أنا فليكن؟ هذا رد بتعاليم النبوة، هل تستبعدون النبوة؟ أما الله سبحانه وتعالى هنا يذكر ويبين أن هذه سنته عز وجل، سنته أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هذا ولذلك ذكر سيرة الإسلام لقوله تبارك وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال هذه كلة الله اختيارية ومقدرة. والروح هنا هو الوحي، الروح هو هنا هو الوحي الذي من جملته القرآن الكريم، القرآن الكريم عليه روحا وجزئين قول تبارك وتعالى وسورة سورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما تنبت به الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والتعبير عنه الروح على نفس الشعار فإنه يرسل قلوبا مجيئة بالجهل من أمره، ينزل ملائكته الروح من أمره، من أمره بيان الروح أو حال أو بالصفة أو متعلق بالمنزل ومن للسببية، هل تنزل بدل من الروح؟ من الذي يسمى من هذا الروح؟ من الذي يحتمل على هذا الوحي؟ هل تنزل؟ هل تنزلوه في التوحيد والتقوى؟ هل لا إله إلا أنا تستقون بالغرض الوحيد والتقوى؟ فقوله قد يكون من جملة الجملة به أو هو الله المستعجلين على طريقة الإنسان، والإنفاق يعني إذا كانت سنته تعالى قد تقول لما يناديه من الأفكار ويقول لي من الاستعداد. قال الشافعي ثم دل على وحدانيته وأن هناك إله بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. يعني لما صدر الكلام في قضية الثلاثين حتى لا يحق إلا الله سبحانه وتعالى فلا يقدر عليه الأرض وفخر ذلك حجة من خلق الكهائن بألفه ورجوله وجمع أفكاره وجميع حاجاته وخلق ما لا يعلمون من أصنام قبل ذلك ومثله متعالي عن أن يقدر عليه غيره بقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أوضح أو زاد الكلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا التصريح حين قال قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قال أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة أن المراد بها الوحي لأن الوحي به حياة الأرواح لا نفس. يقول تعالى إني أفهم وقل لي على العباد يوم هم ناجون إلى آخره. مما يدل على ان المراد بالروح الوحي اتيانه بعد قوله تعالى ينزل الملائكه بالروح بقوله هل انزلوا ينزل الملائكه بالروح هل انزل الملائكه بالوحي لا لم يتضمنوا للسماء ان انزلوا انه لا اله الا لان الانذار انما يكون بالوحي بدليل قوله قل انما انذركم بالوحي سورة الأنبياء قل إننا أنذركم بالوحي فهذا الآية الثانية القوي هذا ينزل الملائكة بالروح هل أنذركم يعني بالوحي هل أنذركم كذلك يجب بعد قوله تبارك وتعالى ذل الروح في أمره على من يشاء من عباده في سورة ينقل روحه ينقل روحه من أمره على من يشاء من عباده قال ينقل يوم السبت ينقل روحه ينقل وحده على من يشاء من عباده ينذره بالوحي يوم السبت فالإنذار يكون بالوحي أيضا. وقرأ أبو عمرو له صفات الخاصة وهي أن الله تعالى يصفى من كما قال عز وجل من الملائكة الأولى ومن الناس وقوله تعالى الله أعلم الخير ويجعل الرسالة وقوله ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده وقوله إن توكلوا به أنفسهم أن يذكروا بما عند الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذه الآيات وأمثالها رد على الإنسان في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم فجاء الجواب هم يخلقون رحمة ربك أنا الله تعالى يخلق ربك يجعل ما شاء العدو كيف هو لن يستطيع سبحانه وتعالى بعلمه من قبله من يشاء هل أنزلوا أنه لا إله إلا أنا تقول الأظهر في أن في قوله أن أنها هي المفسرة لأن إنزال الملائكة بالروح فيه معنى القول دون حروفها يكون المعنى أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنزال الله أن أنزل مفسر بإنزال الله بلا إله إلا الله وأمره بتقواه. أوضح هذا المعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسول الله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أم غير الحق كل النبع يوحى إليه كل الوحي في أهم وقال الله قل عندما يوحى إلي عندما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هذا أمر الله تعالى المخلوق سبحانه وتعالى عما يقول ويكون الملائكة الروح يكلم على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فأقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يقول خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة تعالى عما يقول خلق الإنسان بالنصر كل هذه آيات ودلائل التوحيد لما فكر بذكر التوحيد بدا عز وجل يعني ايه بسرعة يذكر أدلة هذا التوحيد بالخلق والسماوات والأرض وخلق الإنسان وما يخلقه وما لا بد له منه خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان منكم أي بهيمة ضعيفة فإذا هو يعني بعد تكامله ذكر خصيم مبين مخاطب بخالقه مجادل كان الله سبحانه وتعالى يخلقه وهو يجادل يسأل الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين يعني مخاطب بخالقه مجادل يجحد وحدانيته ويحارب رسله الخالق والله تعالى خلقه من نطفة قذرة نطفة مهينة من جانب مهين لا قدر أحد أن يجبين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطق في تسليم الوقع الله على كثير وقال وصل الله تعالى أبدا هذا أنا تعجبني وقد خلقت كثير في هذه فلما تزوجتك لما تزوجتك وعدتك وبكيت قضينا بردين بردينك وصار الأهل منك وإذا فما كنت بطقة مدينة أصبحت كيانا يرد إلى نفسه والأرض تصغر وأدرت على الأرض كبيرة وصار الأرض كبيرة وإيه فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الفراغ قلت أتصدق وأن أوان الصدقة بعد التعبيرين متى وقبل أن يأتي أحدكم لو يكون ربي لولا أصبحتني إلى أهل الطريق صعب نصدق وأكون من الصالحين فلن أكرم الله نفسك إذا جاء أهلها والله خبير بما تعملون فهكذا هذا الإنسان ضعيف الذي كان عدما أتى عن الإنسان يحيل من الجهل لم يكن شيئا مذكورا يعني يكفي هذا الكلام على ضعف هذا الإنسان وشدة الحديث من الله سبحانه وتعالى لكن الأمر كما قال سبحانه وتعالى كلا إلا الإنسان لا يطغى أمر أن يتقى لأن يؤمن ويعقل قد تطغى هذه النغمة النغمة التي يجمع بها أو يعني يمنح بها على مديون والخبطاء من الأمين والمحليين في الأمين الماضية باسم ذكرى هو نصر رمضان وليس نصر أكتوبر ومع ذلك كذب لأن يعني تعاهدوا وتوثقوا وأخذوا الوظيفة الغليظة ألا يذكروا اسم الله أبدا لا تذكروا نصر الله وإذا ذكر ما يكون فيه كلام عارض الواحد يقول هذا كان من فضل الله أنا كان بتوفيق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أو يحمد الله سبحانه وتعالى أو يعذر ذلك إذا عبرت الله أكبر كما هي الحقيقة لا يفتح الإنسان يقاتل بهذه الصورة بهذه الكارثة وكان واثق أنه سيقتل ويدخل الجنة أما بدون ذلك فيردوا اليهود اللي هم أجمل من الإنسان والإيران كل هذا يعملوا لأن الإنسان بدون عقيدة لا تتدخل لكن تجد هؤلاء يحدون هؤلاء التحريف كل من يتكلم كل هذا من العلم خير الإنسان المصري حضارة 7000 سنة بطول هذا يذكرني بما حدث ايام حرم رمضان غيره بعد يوم من اكتوبر بعدها بيوم او اثنين بطل واحد بقى يرد على نفسه يقول له يا من فضل الله ولله عز وجل الله اكبر ويعدون ذلك الى امام الله سبحانه وتعالى قد اهل العلم كما قال تعالى انما اوتيته على علم عندي ووجه علمي ورده يعني نعم هذا الشرط انا بعد ما اتوقع لو احد يذكر

وطبعا هذا الكلام قد يكون يعني يفرض الزين الخطبي والترع يعني اصحاب من هو الاجنب عليه السؤال فهذا لا اذا هذا الترع يعني من ناحيه الاجنبيه لا يفرض الان بينما من يدخل جنة نعيم إنا خلقناهم منا يعلمون والتعبير عن النقطة بما الموصولة في قوله تعالى كلا إنا خلقناهم منا يعلمون منا من الذي يعلمون فيه غاية تحرير ذلك الأمر الذي خلق منه الإنسان وبذلك أعظم رب العالمين وأدنى مذكرة عن التكبر والتعاظم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين حضره القولين في كل الإنسان أنه لفظ في الإنسان المذكور فالمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع تفاجأ بمنظومة الإنسان هنا إلى المذكورية فإذا هو حتى مع قوله تعالى اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو تقييم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قلت فيها الذي انساها اول مره فهو بكل خلق عليم وقوله وهو الذي خلق من الانسان ذكرا فجعله من لون قدرا وكان ربهم قديرا فيعبدون من الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وقوله ويقول الإنسان وإلى ذلك ولسوف أمور الحية أولا يذكر الإنسان أن ما خلقناه من فقر ولا من شيء إلى غير ذلك من الآية قوله تعالى فإذا هو خطيب مبين الظاهر أنه اسم فاعل أبان إلا جبل أبان إلا جبل بمعنى بيان وظهر إذا هو خطيب مبين يعني لون الخصومة قيل بل هو من حماس المدعسية والمسؤول مسؤول يعني قيل هو الخطيب المبين أي مبين خصومته ومبين لها والعلم عند الله تبارك وتعالى ثم قال تبارك وتعالى والأنعام خلقها ومنافع منها تأكلون فذكر جل وعلا في آية الكريمة أنه خلق الأنعام لبني آدم يلتفعون بها فهم كل مسؤول عليهم خلق وهذه الأنعام القرآن الأنهار وما بينها نصف الأنهار في قوله الزواج الذكر والأنثى الكبد والفقر والضأن الكبد والفقر والضأن والكعب هو النوع لونها الذكر والأنثى الكبد لكم فيها اسم لما يرزق اوتي بالسجن كالملء هذا الماء ليس الكوب جملاؤه هذا اسم يعني ما يرزق به وهو الشفاء من الشفاء الموضوع من اطباق الانهار والاولى بها يدل لهذا التفسير ان كلمه بس هنا مقصود بها لما يرزق به يقول لهذا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بيوت الانعام بيوتا لتسكنوا فيها يوم ظعنكم ويوم إفراجكم ومن أفضل أسرائها وسائها أساسا ومتاعا إلى خير. ولا قول آخر إلا الذكر هو نفسها لكم فيها نفسها والأول آخر الأول أن لكم بها يرزق به ولأن النفس لا يكون تعالى خلافة ومنها تأكلون ملاك الأنعام التي خير الله جل وعلا بيانا عدنا على خمس جهات الآية الكريمة خيرها لكم أيضا في آيات كثيرة في قوله عز وجل وإن لكم في الأنعام عبرة تدركم منها فيها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى سنة تسألون القول به الله الذي جعل الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتغلبوا عليها حاجة تدركم وعليها وعلى كل ويقول ويريكم الآيات فأي آيات الله ينكرون وقوله أولم يروا أن خلقنا لكم مما عمل بنا بما أنعامهن هم لنا مالكون وذلنا ما لهم منها رسولهم ومنها يذكرون ولهم فيها منافع ومساكن أفلا يذكرون وقوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الموت والأنعام لا تنكرون تكلموا على ظهوره ثم لا يكون نعمة ربكم ويستويهم عليه وتقول سبحان الذي خلق فما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا منقلبون وقوله تعالى وأنزل لكم بما من عالم كما يشاء وأزواج قوله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها يقول القلب أي لا يدفئ أي يسخن به بسوط أو ضرر أو صعب فيقي البرد ولكم فيها رزق ومنافع اي من نفسها وضرها وركوب ظهرها ومنها تاكلون ولكم فيها جمال زينه حين تريحون اي حين ردوا لها من مراعيها الى مراعيها وهو مقرها لنور اهلها بالعتيق الحريره التي تستفيد فيها او تغير فيها ولكم فيها جمال حين تريحون حين ترد لها تعيد لها من المراعي التي شرع بها الى مراعيها وهو مقرها لنور اهلها بالعتيق وحين تسرحون اي تغرق لها في الغداء صباحا الى المراعي قال ابن الصليب من الله بالتجمل بها كما من بعند باعثها لانه من اغراض اصحاب المواد بل هو من معارضها لان الرعيان اذا روحوها بالعتيق وصرحوها في الغداء تزينت في راحتها وتسليحها الاثنيه وتجاوب فيها الصغاء والرهاء هبست اهلها وفرحت شبابها واجلتهم في عيون الناظرين اليها وكثرت الرجاح والحرمه عند الناس ونحوه ونحو قوله تعالى وخلقوها وزينه وقوله يواري زوجاتكم وليس فان قلت لما قدمت الاستراحه على التسريح ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فما الحكمه من ان من تقديم الجراحه للحكم العالي على التسريح الذي يكون في الغداء قلت لان الجمال في الجراحه اظهر إذا أقبلت من البطون حافلة الضروع لأنها في الصباح حين تطرح وحين يخرج الرجال في الغداء هي تدفع في سبيل الثوم والرعي طعام، لكنها جنها إذا سرعت وانفرأت وقدرها وانفرأت وقدرها الجن فالخالق صراحة يقول الجلال فيها أظهر فهي إذا رؤيت وهي عائلة مرحبين مراحبة في البساء فهذا الزرع وقدرها كما يقول هنا إذا أقلت من البطول هذه الضروع ثم أول إلى الحضائر حاضرة لأهلها الحاجة بتقولها يحلبوها ويستدعوا به ما تكون فيها من هذه الأجزاء. فقال تبارك وتعالى وتحمل أسرارَكُمْ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أسرارَكُمْ أي أحمالَكُمْ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس شق الأنفس أو شق الأنفس صراحةً هما لغتان في معنى المشقة فإن لم تكونوا بالغين بأنفسكم إلا بجهد ومشقة يعني أنكم نتيتم على أقدامكم من هذه البلاد لا عليها الجهد والمشقة فقدر أن نحمله على أنفسكم أفضلكم لم تكونوا بالغين إلا بجهد ومشقة كنتم نتيتم على أقدامكم بدل الظهر سواء فكان فيها مشقة وجهد كبير فما بقى كنتم حاملين على أنفسكم الأبطال لكن أن المشقة تكون يعني أشد وأشد يعني هذه نعمة من نعمة الله تعالى وقع وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالأمس كما في هذا الكنز السعودي كنز سعودي خرج من الكويت من مكة يقتل القدس يطالب بإخفاء عملية الفلك والكنز يقول راح القدس يروح في الأرض يطالب بإخفاء الفلك أم يدخل مجاهدة محاضرة لا أنا رايح علشان إحياء عملية الحياة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس والمداهدة وهكذا لليهود لتمرير يعني هذه المنافسة فلا شك هذا في شق جيد هذا كان يتعقد في هذا لأن الشارع أن الإنسان يمشي على قدميه هذه المسافة الطويلة جدا يقول تبارك وتعالى إن ربكم لرؤوف رحيم أي شيء سخرها لما نافعه ثم اعتبر انما هو اسر في دفع المشقه واثاره الزينه فقال عز وجل والخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينه والخيل والجبال والحمير عطف على الانعام والانعام خلقها ثم عطف على الخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينه اي وذكر كانوا بها زينه أو تكون بمعنى تكون متغيرين إلى بها طبعا هنا كمان بقول أن الله سبحانه وتعالى يعني صرح في المعطوف عليه دون المعطوف في المعطوف عليه دون المعطوف والحكمة والإشارة أن المقصود المعتبر في الأصناف هو المعطوف ثم يقول رحمه الله تعالى قد ذل الهداء او استغل الهداء او التحرير الذي يملك من خير حنفيه الذين ذهبوا الى التحرير حول الخير اسباب الهداء عن التحرير ان التعليم الركود يدل على مخلوقه لهذه الافراد والاولاد والصحه دون فقر مصر وقل جاءوا من يقولون لأنه رحمه الله وقد قليلة قليلة لما عرضهم خلال المركبات تدل على أنه ما هو من المركبات وقد فروض جمال في إنهاء الله على أهلاء المركبات لما تكون معلومة الرغبة نظر الآية فالطائرة والفطرة والسيارة ويؤدي ذلك إنكار الطريق ثم قاتله إلى ذلك في حديث الطريق ولا يدعى عنهن الى النار ولا يدعى عنهن الى النار فلا يدعوها يعني ماذا قرر الرحيم يقول في زمن الزمن عليها الثاني هنا هو قوله ولا يدعى كذب الكلام فلا يدعى عليها ولا يدعى ذلك انه يتقدم في الارض بسرعه كبيره ثم قال الله تعالى بعد قوله عز وجل لا يحدث ما لا تعرفون وعبر معه كبير ومنها جارب ضرب ذاته اجمعين وعرض هذا القصد قلت السنتي رحمه الله قوله تعالى وعرض الله قصد من هذه الأجابة فهنا ما هو ولا هو الطريقين القاضي الذي لا أجابة وهذا هذا معروف في كلام العرب هو قول الوليد ابن أبي سلمى المزني فقد فهم الوليد سلمى وأخطر باطله وعرض أطراف إذا ورد آخره ولم ترك عما تعلمين وكتبت على هدى قرى كبير معادن وقول من خير الطريق اذ يسير وهدى قصد الكبير ومنه ذكر فاذا عرف ذلك فعلا فان صنام الايه الكريمه وجهان لبعض الخير يدعو لهما اذا هو قصد الكبير يعني الكبير القاصد يعني الطريق المستقيم ورخص المستقيم القاصد الذي يعني هذا معنى قصد الكبير فكل منهما له ذكر في كتاب الله تعالى الا ان احداه محرر من الاعراب يعني وكما تعلمون عندنا الشركتين الغلط الصدق والله تعالى اعلم اعلم ما كان يعقد اخر الاستاذ الذكر من اعلم العلم في القران الكريم وفي شرط العلم القران الكريم طبعا الرسول غير العلم لانه فتح عليه في هذا العلم فتحا ماذا كان إلى جمع أي شخص من مثلنا حصل معه علامة الأمين محمد الأمين السدسي رحمه الله كثيرة كثيرة من الإمام الله عبد الله حقيقة منها يقول طلب الطائم أن يتعرفوا عليه أما كده تعمل على كتب وعلم علم كده رحمه الله تعالى تحس أنك تتكلم معه تقرأ رجل له من قبل الحدث الثاني الرابع من وزارة الأمين رحمه الله تعالى وعندي يعني طريق مسجل كده في رحمه الله تعالى بس طبعا ما كان يقرأ روح على فكان يعني حتى يكون يتعرفون به وغلاملته يقولون ان الست من الناس الذين مهمتهم اخف من علمهم يعني كل العلم الذي والحياه في مرتبطات لا تدل على سبعه من علمهم واضح العلم هو اغلب اذا تكلم تسمعه وتتكلم كان المطر مطر واجبا قليلا كبيرا من العلم ولا خطا الا في ساعه تقرا له صفحه يوقف الاسلام كل هذا من الاسلام ياتي في الثواب وكانه يقرا ويقرا في الاسلام والله فهو من الاسلام فالجاري فلي لكنه اعلم الله تعالى اعلم وضع عصره بربما معقول الخلق كما فلي كلام فلي كل من راه وعلي عصره الله المهم الشيخ لما نقول هذا ما تعلم القرآني رحمه الله تعالى إلى ما أقول إلا أن أحداه متعاقب على من الآخر حيث هو كان يقال صراحة طلبة العلم الذين يتكلم صراحة كلهم قالوا علمنا بهذه المسألة كولي رأي هذه المسألة وهو سؤال خالص من رمز جمال هذه الأولوية غير الزواج والمعرفه وتضخم الزواج بمثل هذا يعني ينكر قول الصحابيين ان يقولون هذا غير الذي من عندنا وهم الحمد لله حتى يقول لكم علم اما العرب هو كبير يدخل علم بشكل انه ايمان وعلامه كما يعني هو معروف فقل وسوسه انا الى ان احببت اي حفظ عندي هنا بعد القول الأول من هنا في تفسير قوله تعالى وعلى الله خلق السبيل أن طريقة التي هي أفضل سبيل هذا الله يعني عشان تفهم الآية هذا الذي التفسير يقول ويدل على الله أفضل سبيل وعلى الله هذا السبيل يعني الإنسان السبيل يدل على الله وصف إلى الله هذا هو الأخ الرجل الأول وعلى الله خلق السبيل يعني قرار المصحيح يقودك ويوصلك الى الله هذا هو الرسم الاول يقودك السبيل وهذا الله خلق السبيل ان معناها ان طريق الحق التي هي اصل السبيل هذا الله اي موصله اليه ليس سائله ولا دائره عن الامور اليه والى مصدر يعني من سلك الصراط المستقيم فانه يوصله الله سبحانه وتعالى دون طريقه الى الطرق الطرق التي هي جائره غيرها سائله ولا توصل الى الله عز وجل واليه الله سبحانه وتعالى الحق ومنها جائر ومنها جائر يعني ومن الضمير جائر جائر لا يصل الى الله سبحانه وتعالى بل هو جائر وحائل عن الرجل اليه ويكفي من هذا المعنى قوله تعالى وان هذا صراط مستقيما صراط من هذا هو فضل فضل نعم على جنب هذا يؤيد هذا التفسير قوله تعالى بعده ومنها جائر هذا قال الحصن الكبير ومنها جائر يعني من المدن جائر حائل يجيب بكم ويبعدكم عن الماء حتى وهذا النفس اقصى واكثر هذا الحصن الكبير وهي المنكر وقوله جائر الوقت ان رام الايه الكريمه وهذا الحصن الكبير اي عليه جل وعلا ان يبين لكم طريق الحق على ان يكون كتبه يعني كان الله سبحانه وتعالى أقرأ أو كتب على نفسه أو قرأ سبحانه وتعالى أن يغير الحق الحقيقي ويسيره إليه كذلك الآيات وتوظيف الوالدة هذا الله علينا أن نذكر أنا أفضل نذكر تعالى الله الحق الكبير يعني تعالى الله عز وجل أن يغير طريق الحق على أسئلة الأخرى ويدوم لهذا الوجه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله تعالى وعلى كل المهاجرين حتى لو عصى رسول وقوله تعالى انما على رسول من البلاغ المبين الى غير ذلك من الحديث طيب وهذا ما يقصد السبيل في هذا المعنى فما معنى ومن هذه الاسئله هذا قول ومن هذا غير الله لأن المعنى من الطريق جائر عن الحق وهو جميع جهات الله تعالى فيه والجائر المائل عن طريق الحق والوجهات المذكوره في كتاب الآية جاءت لقوله تعالى إنا علينا للهدى وإنا لنا والآخرة تدخل إنا علينا للهدى نفس ما إن علينا الهدى يعني إن علينا الهدى يعني الهدى يدل علينا يقول إليه وإما أو إن علينا الهدى يعني على الله سبحانه وتعالى أن يغير إيمان هذه الأمة وعلى الله سبحانه وتعالى ومن أجزائه ولد على أجزائه أجمعين بين أن الله سبحانه وتعالى لو جاء بجائر جميع خلقه لها جائر أجمعين يقول الله عليه رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وعلى الله الحق الكبير ومنها جائر قالوا ولا على عباده الأكبر يقول في الآية الفوائد الأولى قال ربنا ذكر تعالى من الحيوانات ما يقام عليه السبل الحسية ذكر الأصوات فيمكن يقدم عليها ويمكن يمكن السبل والطرق الحسية الصحابة والولاد وكذا نقدم على الطرق المعنوية الدينية وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية لقوله تعالى في صفات المسيح يقول إلى عز وجل وتزوجوا المقام فإن خير الزاد التقوى الزاد أمر مقدر حسي وعام أقول غير أمور حسي الزاد المقام فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى وهذا هو صحيح. وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وهذه أوقاتكم ولباس التقوى ذلك التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ول المعاني وغيرها التي يرجو لها ويبلغون عنها حاجه في صدورهم وتحمل افعالهم الى البلاد والاماكن البعيده والاكثر فرعا للطرق التي يسلكها الناس اليها. تبين ان الحق منها موصله اليه فقال وعلى الله اصبح سبيلا كقوله تعالى وعلى هذا الصراط المستقيم ان تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال هذا صراط علي مستقيم يعني هذا الصراط المستقيم يدل عليه ويهدي اليه. وقال تعالى ان علينا للهدى هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه قال الحق مصدر بمعنى الفاعل يعني الحق ولا الحق والحق السبيل مصدر فعل الفعل الحميد وعلى الحق قائد السبيل قائد السبيل يقال قائد الحق وقائد السبيل على طريقه الاستعاره او على نهج الاسلام الحالي اليه لانه يرهم بالوجه الذي يؤمه ذلك لا يعرف عنه اي حق عليه لموت برحمته طبعا المحسوب بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الحق الذي وصى فيه بنص الادله وعلى الغالب قصد السبيل يعني توضيح وبيان وهدايه الناس الى هذا السبيل كيف بنص الادله وارسال الرسل وانزال الرسل بمعنى الناس اليه او مصدر بمعنى الثقافه والتعبير وعلى الغالب قصد السبيل أو عليها عز وجل تقويمها وتعليمها يعني جعلها بحيث يصل وتعليمها إلى الحق لكن لا أعظم لا أعظم كانت في نفسها منحرفة عن السبيل الموجه إلى الله عز وجل مصدرها يستجيبها للناس ويبينها ويوضحها ويجعلها لا أعظم الصبر مثلا هل هذا الأمر يكفى من هذا الموجه أنها كانت سابقة وهو المطار أحيانا أن جعلها معها قاصرة؟ لا يعني إذا عرف بحالة نصر إلى الحق لكن لا أحد ما كانت في نفسها بحالة الحق ضد إتباعها إتباعا كذلك هنا نفسه الحالة من تظهر المعروف وكفر المعروف هل من ذلك تظهر المعروف يعني ربك نسجيب لها أنت كنت غيره أم أن نقول هناك خلق من البداية صغيرة كذلك نسجيب خلق من البداية كبيرة فنفس المعروف سبحانه من تظهر المعروف وكفر المعروف ولكن هنا هذا الحصول كان يغير الله او سيدة على هذا السبيل حاصرة خطيرة لا يرى فيها ليس عن هذا الأسارة فهو كانت حياة ابتداء على هذا الحصول وحقيقة رسولة إلى ما ذكر في رب العالمين كيف سيدة الله سبحانه وتعالى هذا السبيل صاصرة فيما لا عمنا هذه الجنة على الحيث بنظر الأبي الثالثة بنظر الأبي الثالثة على الحصول وقد رأت حيث أفضى على هذه الكبائر التي كل واحد منها لا يكتب لما لا يكتب وعيد كل القضاء وهذا هذا القضاء الذي تعالى مرأي مرأة عجلة هل هناك ذات القرآن؟ لا خد وله الجواب الذي أرضى الأحياء فالأعلى يعني كده فالعلى هناك ذات القرآن كانوا يعني يضع النار على قمة الجبل يقول لك أدخل النار على قمة الجبل ونحن بنها عليها فلذلك يقول هنا ربما صح ذلك على نقطة الأدلة حيث أكد عن البداءة التي كل واحد منها لا يحدث مرتبة بما يعرفه وعلى هذا القضاء الكريم وأرضى رسول المسلمين المسلمين وأنزل عليه كتبا من جملتها لا يحدث أنه في حقيقة الحق الباحث عن كل ما جل من الأسرار وغطى الهاجة إلى سبيل الإسلام تلك الأدلة المسيحية إلى نهاية هنا المنحية عن ثلاث ضلالة ومنابر وغيرها. ثم يكون الفائدة الثالثة الضمير في قوله ومنها جائر يعود إلى السبيل وهذا الحق السبيل ومنها جائر ومنها جائر فائدة السبيل أن تركها فهي هنا تركها ومنها يعني ومعظم سبيل ما يرى عن الحق منحرفا عنها لا يرسل جاريه اليه وهو طرق الضلال التي لا يكاد يخضع على هداها هل يجد كلها تحت ذلك كقوله تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن الذي بين يديه قال الله تعالى بعدما تقدم اي هل تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعديل يستعين بما ذكر مصدر الله يكتب الناس باختياره ويصلوا الى المصدر. وهذا هو الهدايه المذكره في الدلاله على ما يوصل الى المخلوق. لو الهدايه المستلزمه في الابتداء طبعا طبق الركب بغض النظر ويعطي الهدايه رفع الهدايه. فالاختصاص به مثل انواع الهدايه في هدايه الهدايات والاخلاق والارواح والدلاله. هذه يعني يتولاها مصدر تعالى ومن يقدمها على ذلك من الرسل والانبياء والدعاء. هذا مثل التدوي ولكل قوم هناك هدايه هي هدايه الخلق حيث يخلق فيه اوراق الحق والانبياء له. وهذه هي الحكمه التي الله سبحانه وتعالى وهي قوله تعالى وقوله تعالى ولو جاء لهداكم اجمعين. فاذا هناك هدايه مستلزمه للابتداء وهي هذه الابتداء هي ابتداء الله فلا يوجد هذه الهدايه لان الهدايه من الجماعه الاسلاميه.